الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة في كتاب من كتب العقيدة الجامعة لإمام من الأئمة الكبار، وهو كتاب الاعتقاد للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى. والإمام البيهقي من أئمة أهل السنة، إلا أن فيه بعض الانحراف شيئا ما عن عقائد أهل السنة في بعض مسائل الأسماء والصفات. وكان اختيارنا لهذا الكتاب كتاب الاعتقاد على ما فيه من هذا الخلل عند المصنف في بعض المسائل، ما كان اختيارنا لهذا الكتاب إلا لأنه جامع لأبواب العقائد ولمسائل العقائد، فتكلم فيه عن المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والمسائل العقدية المتعلقة بقول أهل السنة فيما يتعلق بالصحابة وفي مسائل الإيمان، والمسائل التي خالفت فيها بعض الفرق والطوائف ما كان عليه أهل السنة والجماعة. فهو كتاب جامع لأبواب ومسائل العقائد، ولذلك كان اختيارنا لهذا الكتاب كتاب الاعتقاد للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. يقول في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله الذي خلق الخلق كما شاء لما شاء. والله عز وجل خلق الخلق لحكمة بالغة لتحقيق ربوبيته ومعاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن بين الخلق الإنس والجن الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته، وغير الإنس والجن من سائر المخلوقات التي هي كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل لما شاء من خلقها لحكم بالغة عديدة، ربما نعرف بعضها ونجهل الكثير منها. فالحمد لله الذي خلق الخلق كما شاء لما شاء، واختار من الخلق لرسالته والدعاء لمعرفته والتمسك بطاعته من شاء، أي اختار بعضا من خلقه ليحملوا رسالته إلى عباده، أو رسالاته إلى عباده ليبلغوهم مراد ربهم منهم. فاختار سبحانه وتعالى طائفة منهم لحمل رسالاته ولدعوة الناس إلى معرفة الله عز وجل وعبادته سبحانه والعمل بطاعته التي أمرهم بها واجتناب معاصيه التي نهاهم عنها. قال: وهدى إلى إجابة دعوته واجتناب معصيته بما أقام من البينات وأظهر من الآيات من شاء، أي هدى هداية الدلالة التي هي بيان معاني عبادته وطاعته ومعصيته، وأظهر البينات من الآيات الكونية الدالة على وحدانيته والآيات القرآنية الآمرة بتوحيده وعبادته. فكانت الآيات صنفين: آيات كونية تبين ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه وسلطانه، وآيات قرآنية تبين مراده من عباده التي هي تتضمن الأوامر والنواهي والأحكام من الحلال والحرام. قال: ووعد لأهل طاعته ما أعد لهم من الجنة من الثواب كما شاء، وأوعد أهل معصيته بما أعد لهم في النار من العقاب كيف شاء. وهكذا تجد القرآن دعوة لتوحيد الله وعبادته، وتحذير من الشرك بالله ومعصيته، وبيان لثواب الله عز وجل لأهل طاعته، وعقوبته لأهل معصيته والعناد. فالقرآن جامع لتوحيد الله رب العالمين، ومبين لصفات وأحوال وأفعال وثواب أهل التوحيد والطاعة، ومحذر من الشرك، ومبين للوعيد والعقوبة التي تنتظر أولئك من أهل النار وصفاتهم، ليتحقق كل إنسان عاملا بالأوامر مجتنبا للنواهي والزواجر، ليحقق الغاية من وجوده وعبودية الله سبحانه وتعالى. فأظهر الله وبين ما أعده لأهل الطاعة، وما توعد به أهل المعصية. يقول: لا معقب لحكمه، كما قال جل ثناؤه في محكم كتابه الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار من بعض خلقه من يصطفيهم ويجتبيهم بما يفضلهم به على غيره. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يصطفي من الناس أيضا رسلا يرسلهم بشرائعه ورسالاته لخلقه. وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أرسل الله عز وجل بالوحي رسلا من الملائكة لرسل من الناس، وهذا لقطع الحجة، لإقام الحجة وقطع المحجة على من يزعم أنه لم يأته رسول. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على العباد، حتى لا يكون لأحد منهم على الله عز وجل حجة بعد الرسل، أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءهم البشير والنذير. فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأقام الله عز وجل الحجة عليهم بإرسال الرسل مبشرين لأهل الطاعة والتوحيد، ومنذرين لأهل الكفر والشرك والمعاصي والعناد. حتى تنقطع المعاذير أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عليهم، وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو الناس ليعبدوه وليعملوا أعمالا بها يستحق دخول دار السلام التي هي جنته سبحانه وتعالى. وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ووعد أهل طاعته بالجنة التي أعدها لهم، وأوعد أهل الكفر والعصيان النار التي أعدها لهم، ليجازي ويثيب الطائعين والمحسنين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على إساءاتهم. وقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. بيان عاقبة كل من الطائفتين والفرقتين الذين جاءتهم الرسل فبشروا المؤمنين وأنذروا الكافرين والعاصين. قال فالحمد لله على جميع نعمه، جميع نعم الله عز وجل، النعم الحسية مما يتنعم به أهل الدنيا من لذيذ الطعام والشراب وغير ذلك من سائر النعم، ومن النعم المعنوية التي منها إرسال الرسل وإنزال الكتب. أنعم الله عز وجل على الخلق بأن أرسل لهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليبينوا لهم سبل الحياة الآمنة في هذه الحياة وفي الآخرة. فهذا من نعم الله عز وجل أن تصل الناس رسالات الله سبحانه وتعالى، حيث تنعم أرواحهم ونفوسهم بهذا الوحي وتطمئن قلوبهم وتستقر بهذا الوحي. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على جميع نعمه، وصلى الله على كافة رسله، وخص نبينا محمدا بأفضل الصلاة والتحية والبركة، وآتاه ما وعده من الوسيلة والفضيلة والرفعة في الدنيا والآخرة، وبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وجمع بيننا وبينه في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وخير الغافرين. أما بعد، كلمة الفصل هذه، أما بعد، الفصل بين المقدمة وبين مقصود هذه الخطبة وهذا الكلام. أما بعد، فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما يفتقر أهل التكليف إلى معرفته في أصول العلم وفروعه ما قد انتشر ذكره في بعض البلاد وانتفع به من وفق لسماعه وتحصيله من العباد، غير أن جل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقاد على السداد مفرقة في تلك الكتب، يعني ذكر كتبا مفرقة فيها بين ما أراده الله عز وجل من عباده سبحانه وتعالى. يقول ولا يكاد يتفق لجماعتهم الإتيان على جمعها والإحاطة بجميعها، يعني جميع هذه المصنفات التي فرق فيها أبوابا من العقائد التي يجب على المكلفين أن يعلموها. فأردت والمشيئة لله تعالى أن أجمع كتابا يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده والاعتراف به. إذن الكتاب جامع، جامع لأبواب العقائد، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار، يعني يذكر المسألة من مسائل الاعتقاد ويستدل لها بقليل من الأدلة من القرآن والسنة النبوية غير مسترسل في جمع الأدلة وسياقها. يقول مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز، فاستخرت الله عز وجل في ذلك وفي جميع أموري، وابتدأت به مستعينا بالله عز اسمه على إتمامه، وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه ممن يخصه بجميل إنعامه وإكرامه وجزيل إحسانه وامتنانه، إنه وليه والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستعين، يبدأ مستعينا بالله عز وجل ويطلب العون منه والمدد على إتمامه. فنحن نستعين بالله عز وجل على الابتداء في تدارسه، ونسأله سبحانه وتعالى العون على إتمام دراسته والانتفاع به والعمل به. قال: باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به. أول واجب على العبد يعني المكلف، ولذلك جاء في بعض النسخ لهذا الكتاب: باب أول ما يجب على البالغ العاقل معرفته والإقرار به. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فهذا أول ما يجب على المكلفين. المكلف يجب عليه أولا أن يعرف ربه عز وجل الذي خلقه ولماذا خلقه، وأن يتقرب إليه بما أراده من خلقه، أن يعرف الله عز وجل. ولا يريد بهذه المعرفة مجرد معرفة القلب، فإن معرفة الله عز وجل بالقلب هذه متحققة عند إبليس، وإنما المراد معرفة الله عز وجل بتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته بالقلب واللسان والجوارح. أول ما يجب على العبد أو على المكلف معرفته والإقرار به. قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول ما يجب على المكلف أن يعلمه هو أن لا إله إلا الله، هو توحيد الله عز وجل. أول واجب على المكلفين توحيد الله رب العالمين، ثم تتبعه تكاليف وواجبات أخرى، وهي لتحقيق كمال هذا التوحيد. فأول ما يجب على العبد توحيد الله عز وجل، وهذا التوحيد له أصل وله فروع مكملات له، فأوله معرفة الرب جل وعلا بالقلب وتوحيده بالقلب، والنطق والإقرار باللسان بهذا التوحيد، والعمل بالجوارح بمقتضى هذا التوحيد. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة: معرفة الله عز وجل بالقلب، والإقرار له بوحدانيته باللسان، وذكره باللسان، وذكره بالجوارح بتخضيعها أو إخضاعها لعبادته وحركاتها سكناتها تكون في مرضاته، بذلك يكون العبد قد استكمل الإيمان. فالأول قول الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أنت وأمتك والناس جميعا أولا أن الله واحد في ذاته وصفاته وأسمائه وملكه وسلطانه وأفعاله أفعال ربوبيته سبحانه وتعالى واحد بأفعالك أنت. فالتوحيد ثلاثة أقسام، وهذا معروف باستقراء النصوص الشرعية. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. نعم، ليس في الكتاب والسنة كده التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الله في ربوبيته وهي توحيده بأفعال الخالق، توحيد الله بأسماء وصفاته، توحيد الله في ألوهيته أو بألوهيته وهي إفراده بأفعال المخلوق. هذا التقسيم ليس موجودا، لكن هو مبثوث منتشر في الأدلة، وربما يجتمع ذكره في آيات متتالية ويتفرق، فتجد آيات كثيرة تتكلم على تفرد الرب جل وعلا بالخلق والإيجاد والملك والتدبير. آيات كثيرة تدل على تفرد الله عز وجل ووحدانيته بأسمائه الحسنى التي ليس له فيها سمي، وصفاته العليا التي لا يشابه فيها غيره سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له وحده لا يشاركه فيها غيره. وأيضا آيات كثيرة تدل على توحيد الله عز وجل في عبادته وأن لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. وفي سورة الفاتحة ذكر هذه الأنواع الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، هو وحده رب خالق وموجد ومدبر سائر العالمين، وكل ما سوى الله عز وجل عالم، فهو رب كل شيء ومليكه. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، واحد في ربوبيته، واحد في أسماء وصفاته، فهو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد العبادة، إياك وحدك، أي لا نعبد إلا إياك، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، لا نستعين على عبادتك إلا بك وحدك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط طريق العبادة هذه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسورة الفاتحة تتضمن هذا التقسيم. فأول ما يجب على العبد توحيد الله، معرفة الله، لا يريد مجرد معرفة القلب التي هي قول بعض الطوائف الضالة الذين يقولون من عرف الله فقد وحده ومعرفة القلب فحسب ولو لم يقر بلسانه. وهؤلاء غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة القلب، ولا يراد به أيضا معرفة القلب واللسان فحسب، هذا أيضا قول جماهير المرجئة والجهمية. أما أهل السنة يقولون الإيمان معرفة القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، يقولون الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فهذا التوحيد هو أول ما يجب على العبد، يعني لو لم يوحد ولو لم يعرف العبد ربه وصلى وصام وأتى بأفعال البر لا ينفعه ذلك، فإن هذا هو الأصل الذي ينبني عليه بناء الدين وبناء الإسلام. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان رجلا في الجاهلية، كان رجلا في الجاهلية يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، يعني صفات كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هل ينفعه ذلك؟ رجل مات في الجاهلية وكانت في هذه الخلال الحميدة والصفات الجميلة، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يؤمن بالله وبلقاء الله وبيوم الدين يوم القيامة والحساب والجزاء، فلم ينتفع بالأعمال الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا هو الأصل الأصيل الذي ينبني عليه بناء الدين، هو توحيد الله رب العالمين. فاعلم أول شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعد ذلك واستغفر لذنبك، تعرف الحلال والحرام، فمن أتى الحلال وترك الحرام فقد استكمل هذه المعرفة وهذا الدين، ومن لم يفعل ذلك كان مذنبا يستغفر الله ويتوب إليه. وقال له ولأمته فاعلموا أن الله مولاكم، وقال فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آيات فيها معرفة القلب وعلم القلب وإيمان القلب، وآيات فيها إقرار اللسان بما استقر في القلب من هذا التوحيد. قال فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه، ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب، العلم القلبي والإقرار اللساني بهذا العلم والتوحيد. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح، الأعمش عن أبي سفيان وعن أبي صالح، أبو سفيان عن جابر وأبو صالح عن أبي هريرة، قال يعني جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة ويؤمن بي وبما جئت به. الحديث في الصحيحين وبعض طرق وألفاظه في صحيح مسلم، فيه أن هؤلاء يعصمون دماءهم وأموالهم بالإقرار بالشهادتين، أن يقولوا لا إله إلا الله ولم يذكر محمد رسول الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعت. يعني إيه؟ إذا ذكر في سياق واحد يعني قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان معنى شهادة أن لا إله إلا الله مختلفا عن معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا ذكرت فلان يشهد أن لا إله إلا الله أي وأن محمد يدخل فيها وأن محمد رسول الله، فلان يشهد أن محمد رسول الله أي ويشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اجتمعت في الإيه؟ في الكلام، يختلفان أو تختلفان في المعنى. فيشهد أن لا إله إلا الله معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله أن لا متبوع بحق بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال فلان يشهد أن لا إله إلا الله أن يقر لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والنبوة، فلان يشهد أن محمد رسول الله أي لله الذي أرسله أولا بالوحدانية وله بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني الدماء والأموال تستباح بحقها، بحق كلمة الإسلام. فإن لم يشهد وإن لم يقول وإن لم يقر بأن لا إله إلا الله فلا عصمة لأموالهم ولا دمائهم، أي أن أول ما يجب عليهم ليعصموا به دماءهم وأموالهم توحيد الله رب العالمين، وهذا التوحيد هو سبب النجاة في الدنيا من القتل وفي الآخرة من عذاب النار. يعني كان هنا من اللائق أن يذكر حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن، حيث قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أو أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإن فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. يعني هذا الحديث فيه دليل ظاهر على أن أول ما يجب على المكلف معرفته والدعوة إليه ودعاؤه إليه هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به ماذا؟ توحيد الله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها يدخل في الإسلام ويعصم ماله ودمه. إذا نعم في الحضور يعني كل واحد يكتب اسمه، أكتب اسمي اللي في المعهد يكتب اسمه، يعني سربوها كده بالرحمة مش لازم تشغلوا بها. يعني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ده الإمام الحاكم صاحب المستدرك الشيخ البيهقي روى عنه كثيرا جدا سائر كتبه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي، احنا بنذكر الأسانيد ديت والأسماء ديت للبركة يعني عشان نعرف ان كل حاجة توصلنا بالاسناد، مش احنا كنا بنقول الحديث يوصلنا بالاسناد فلان عن فلان الى اخره، ده الاسناد. وهذه ميزة هذا الدين، ميزة الاسلام ان علومه تصل بالاسانيد، فنحن الان لم تصلنا هذه العلوم ولا العقائد ولا العبادات ولا غيرها الا بهذه الاسانيد، فلابد ان احنا ما نزهقش من أسانيد يعني، وخاصة البيهقي إسناده نازل طويل شوية، فلان عن فلان عن فلان هو ده سلسلة الإسناد. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة، فذكر حديثا طويلا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والحديث يعني بمعناه في الصحيحين. وهذا يدل على أن النجاة لا تتحقق إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله. أول ما ينطق به ويتلفظ به ويعتقده هو التوحيد، توحيد الله رب العالمين، هذا الواجب عليه والذي فيه نجاته في الدنيا، أمرت أن أقاتل الناس، ونجاته وفوزه في الآخرة فبشره بالجنة. القرآن كله في بيان التوحيد ومكملات التوحيد وثواب أهل التوحيد والتحذير من الشرك ومفسدات التوحيد وبيان ما ينتظر أهل الشرك من العذاب، كل القرآن في هذا، وحكايات وقصص الأمم التي آمنت والتي كفرت وما وعد به المؤمنين وما توعد به الكافرين هكذا. فكذلك هنا الحديثان، حديث يبين أن أول ما يجب على العبد التوحيد الذي يعصم به ماله ودمه في الدنيا، لا إله إلا الله التي هي سبب نجاته وفوزه في الآخرة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحاكم المتقدم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثني بشر بن المفضل عن خالد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم بقلبه ويعمل بجوارحه، فالعلم القلبي الحقيقي يجعل الجوارح تابعة لهذا العلم، وإن علم التوحيد وأقر بالتوحيد وأتى بمعاصي وذنوب وكبائر فإن هذا التوحيد يكون سبب نجاته في القيامة وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. من قال لا إله إلا الله قالها بلسانه معتقدا معناها بقلب توحيد الله عز وجل ولم ينقض ذلك ولم يفسد ذلك ولم يبطل ذلك بشرك تكلم به عالما مختارا أو شرك عمل به عالما مختارا، إن كان كذلك ولقد أتى كبائر وذنوب، فإن أصابته مصائب في الآخرة وإن عذب على تلك الذنوب والكبائر فإنه سيأتي عليه يوم من الدهر تنفعه كلمة التوحيد وتكون سبب نجاته. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني إن أصابه عذاب بسبب ذنوب ارتكبها لم يتب منها ولم تمح ولم يغفرها الله عز وجل له ولم يعف عنها عذب عليها، فبتوحيده يكون في النهاية في الجنة. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان بمدينة السلام. يا سلام، عارفين مدينة السلام؟ بغداد، مدينة العلم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، لكن عند الحديث درستويه. قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال الشيخ رحمه الله ففي الحديث الأول بيان ما يجب على المدعو أن يأتي به حتى يحقن به دمه، وفي الحديث الثاني بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع الإمكان حتى يصح إيمانه. وفي الخبر الثالث والرابع شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان بوعد الله تعالى جده وبالله التوفيق. يبقى هذا الباب معقود لبيان أول ما يجب على المكلف معرفته، والمراد بالمعرفة كما قلنا معرفة القلب وتصديق القلب وإقرار اللسان وشهادة اللسان كما تقدم في الآيات والأحاديث. فاعلموا فاعلم أن الله أنه لا إله إلا هو، وقولوا آمنا هذا القول باللسان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإذا قالوها قول اللسان يعني حديث أبي هريرة، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا شهادة اللسان وإقرار اللسان مع علم القلب ويقين القلب وتصديق القلب. وحديث عثمان بن عفان في بيان أن من اعتقد ذلك وأقر بذلك حتى مات وهو على ذلك كان من أهل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلامه في الدنيا أو من الدنيا لا إله إلا الله. إذن ما هو أول ما يجب على العبد المكلف معرفته؟ توحيد الله رب العالمين، معرفة ذلك بقلبه والإقرار بلسانه والشهادة بلسانه. قال: باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم، وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. الأدلة على أن هذا العالم حادث، والعالم كما قلنا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن من أحدثه هو الإله الخالق المدبر الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى ولا سمي له. وقوله ووصفه الله عز وجل بالقديم هذا ليس مما يطلقه أهل السنة على الله عز وجل، بل هو من إدخال المتكلمين أهل البدع، أدخلوا هذا الاسم في أسماء الله عز وجل، ويغني عنه الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. إحاطة زمانية ومكانية بكل الموجودات، أحاط الله عز وجل بالموجودات زمانا ومكانا، قبل الزمان وقبل المكان وبعد الزمان وبعد المكان سبحانه وتعالى. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله وليس لأوليته بداية. فهم أرادوا أن يقربوا هذا المعنى فقالوا الإله القديم أو قديم، والقديم عكس الحديث، فكل ما سوى الله حديث أحدثه الله عز وجل. يذكر بعض الأدلة التي تدل على أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث محدث، ومحدثه الأول سبحانه وتعالى الذي لا شريك له ولا شبيه له. لا شريك له في إحداثه المحدثات ولا اختراعه المخترعات، ولا شبيه له في أوليته وفي اسمه سبحانه وتعالى وفي صفته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله واحد ليس له شريك في ألوهيته، إله واحد معبود واحد لا يعبد معه بحق غيره. الرحمن الرحيم المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة في هذه الأشياء. إن في خلق السماوات والأرض بدأ يفصل القرآن تفصيلات لأشياء مما خلق الله في السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما بث وتصريف، هذه أشياء داخلة إما في السماء وإما في الأرض. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات وعلامات ودلائل لمن يتدبرون ويعقلون في أن الإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيستدلون بآياته سبحانه وتعالى وربوبيته جل وعلا على أنه الإله الواحد المستحق للعبادة. والله عز وجل معروف في الفطر، فطر الله عز وجل الخلق على معرفته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعرف بالفطرة التي فطر الناس عليها، ويعرف بالرسل الذين أرسلوا إليهم ودلوهم عليه سبحانه وتعالى، وبهذه الدلائل والآيات التي يستدل بها أهل العقول على أن موجدها واحد لا شريك له في ألوهيته، وليس له شريك في ربوبيته حيث خلق هذه المخلوقات، وليس له سمي ولا شبيه ولا مثيل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم.